أنا تحت أمرك، ممكن بعد ما نخلص الدرس أشرح لك الفعل الماضي والمضارع والأمر بالترتيب كده إن شاء الله، والله المستعان. طيب يا إخواني، حضرتك بس غلطت غلطة، قلت ناء المفعولين، قلتيها مرتين. لا، الأولى في النصب قلنا ناء المفعولين، وفي الثانية ناء الفاعلين. مفعولين يعني تبقى الناء دي إعرابها مفعول به، والفاعلين تبقى النادي إعرابها فاعل. بارك الله فيك. طيب كده احنا خلصنا الفعل ايه؟ الماضي. ندخل على الفعل المضارع. طيب الفعل المضارع ده في أحوال بيبقى فيها معرب وأحوال فيها يبقى مبني. أحوال معرب وأحوال مبني، 5 حالات بيبقى فيها معرب وحالتين بيبقى فيها مبني. لكن الفعل الماضي كل أحواله بناء، لا يأتي الفعل الماضي إلا مبنيا، ولا يأتي الفعل الأمر إلا مبنيا، دائما الفعل الماضي والأمر مبني. أما المضارع في 5 حالات معرب وحالتين مبني. طيب نتعرف على ال5 حالات اللي فيها معرب. أول حاجة يرفع بالضمة إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، وإذا لم يتصل به شيء، يعني لم يسبقه شيء ولم يتصل به شيء، ها هنا يرفع بالضمة الظاهرة، أو يرفع بالضمة. أقول زيد يحب الله، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. ليه؟ لا سبق ولا ناصب ولا سبق جازم ولا اتصل بأي ضمير، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، والجملة مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل يعني يحب هو في محل رفع خبر زيد، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهر. يبقى الفعل المضارع يرفع في 5 أحوال. أول حالة إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وإذا إيه؟ لم يتصل به أي ضمير. نمرة 2 ينصب إذا سبقه ناصب، سهلة دي، إذا سبقه ناصب ينصب. أدوات النصب بتاعت الفعل المضارع أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، فكل فعل مضارع يسبق بشيء من هذه الأشياء بيبقى إيه؟ ينصب بإيه؟ ينصب يعني عموما. أقول لن يقول زيد الباطل، لن هنا إيه؟ أداة نصب أهي. أقول لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقول فعل مضارع منصوب لن وعلى نصب الفتحة الظاهرة، وزيد فاعل مرفوع على مرفوع الضمة الظاهرة، والباطلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر. يبقى إذن يا إخواني إن الفعل المضارع إذا سبقه ناصب ينصب، وأدوات الفعل المضارع أدوات نصب الفعل المضارع جزء منها أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، وفي أشياء طبعا خدناها من أدوات نصب الفعل المضارع مش مذكورة هنا. طيب نمرة 3 يلزم إذا سبقه جازم. بل فعل المضارع إذا سبقه جازم يجزم، فإن آخره حرف صحيح يجزم بالسكون، آخره حرف علة يجزم بحذف حرف العلة. أقول لم يقل زيد الباطل، لم يقل زيد الباطل، لم دي حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقل فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الباطلة مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. يبقى إذن نمرة 3 إذا سبق الفعل المضارع حرف جزم يبقى إيه؟ يبقى مجزوم. طب إيه حروف الجزم دي؟ لم ولما. لما دي أخت لم تجزم فعل المضارع برضه، قال تعالى لما يقضي ما أمره، أي لما إيه؟ أداة الجزم. لأن هي لا تضرب زيدا، لا تأكل لا تشرب، لم الطلب لينفق ذو سعه من سعته، سموا لام الطلب لام الامر، ايضا تسمى لام الامر. يبقى نمره 3، اذا سبق الفعل المضارع بحرف من حروف الجزم جزم، لم ولما ولنا هي ولام الطلب، وزي ما قلنا المثال لم يقل زيد الباطل. نمرة 4، يجزم بحذف حرف العلة إن كان آخره حرف علة. أقول لم يسعى زيد إلى الشر، مش يسعى، لا، لام حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يسعى فعل مضارع مجزوم بلام علم جزم حذف حرف العلة اللي هو إيه؟ الألف، أصل يسعى بالألف، والفتحة قبل الألف المحذوفة دليل على إيه؟ على إن اللي اتحذف ده ألف. فلو كان الحرف الأخير ضمة يبقى اتحذف واو، أقول لم يغزو زيد في سبيل الله، يغزو الزاي اللي مضمومة تدل على إن اللي اتحذف واو، أصل الفعل يغزو. وإذا كان بقى إيه؟ آخره يه، يبقى إيه الحرف اللي قبل حرف العلة يبقى مكسور، أقول لم يرمي زيد الكرة، يرمي الراء مكسورة أهي، الكسرة دي تدل على إن اللي اتحذف ياء. طيب يبقى نمرة إيه بقى؟ 4، إذا كان الفعل المضارع آخره حرف علة يجزم بحذف حرف العلة، لم يسعى زيد إلى الشر، لم حرف نفي وجزم وقلب، يسعى فعل مضارع مجزوم بلم علم جزم حذف حرف العلة، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الشر اسم مجرور بإلى وعلامة جر الكسرة الظاهرة. طيب نمرة 5، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب. بعدين فعل مضارع بيسموه إيه بقى؟ الأفعال الخمسة غير الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة بيبقى إيه؟ إعرابه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. يقول المسلمون يحبون الله، يحبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفعل خبر المسلمون. المسلمون لن يكذبوا، يكذبوا فعل مضارع منصوب بلان وعلى نصبه حذف النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفعل خبر المسلمون. المسلمون لم يكذبوا، يكذبوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفعل خبر المسلمون. يبقى إذن الفعل المضارع إذا اتصلت بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يبقى إيه؟ يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون ويلزم بحذف النون. كذلك أقول مثلا إيه؟ مثلا أقول هي أو أنت تحبين الله، أنت مبتدأ، تحبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أنت لن تحب الشر، تحبي فعل مضارع ماله لن هي أداة نصب مش كده، يبقى منصوبة بلن وعلى نصب حذف النون مش كده. أنت لم تحب الشر، تحب فعل مضارع مجزوم بلم علم جزم حذف النون، هما لم يحب الشر، يحب فعل مضارع مجزوم بلم علم جزم حذف النون، والألف دي ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. يبقى إذن النقطة الخامسة دي اسمها إيه؟ الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف النون. طب ايه هي الافعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة. فما ينفعش واحد يقول مثلا هي لم انت لم تحبين الشر، يضحكوا عليه يقولوا له ده ما يعرفش حاجة في اللغة العربية، لأن لام هنا جازمة. وتحب من إيه؟ من الأفعال الخمسة، بيجب حذف النون. أقول تحبي مش تحبينا، أقول إيه مثلا؟ أنتما لن تحباني الشر، يضحكوا علي. يقول أثبت النون ليه؟ لأن مجزومة على مجاز حذف النون. أقول أنتما لم تحب الشر، مش تحباني، لا يجب حذف النون. طيب يبقى كده عندنا الفعل المضارع يعرب في خمسة أحوال. نمرة واحد، يرفع بالضمة إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. اتنين، ينصب إذا سبقه، خليها مش بالضمة، خليها يرفع على طول، يرفع إذا إيه لم يسبقه ناصب ولا جازم. اتنين، ينصب إذا سبقه ناصب. ثلاثة، يجزم إذا سبقه جازم. أربعة، إذا كان آخر حرف علة يجزم بحذف حرف العلة. نمرة خمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. طيب يجرب إيه؟ لا، الفعل لا يجر أبدا، إنما اللي يجر الاسم فقط، الفعل والحرف لا يجر. ابن مالك قال إن إيه؟ قال بالجر والتنوين والندى وألوى مسند الاسم تمييز حصل، يعني علامة من علامات الاسم إنه يجر. ما دام علامة من علامات يبقى الفعل لا يجر والحرف إيه؟ لا يجر أيضا. مين من الإخوة أو الأخوات الأفاضل هيقول لنا خمس حالات للفعل المضارع يكون فيها معرب؟ اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل المضارع يأتي معربا في خمس حالات. إذا لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل بشيء، فهو في هذه الحالة يكون مرفوعا، وينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم أو بأداة من أدوات الجزم، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويرفع بثبوت النون، وينصب ويجر ويجزم بحذف النون إذا كان في حالة الأفعال الخمسة، إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب. وشكرا. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، الفعل المضارع يبنى في حالتين. الفعل المضارع يبنى في حالتين. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. في الحقيقة نون النسوة إذا دخلت على الفعل الماضي تبني على السكون، على المضارع تبني على السكون، على الأمر تبني على السكون. لأن إيه الستات دول يعني سامحوني في اللفظ يعني جبارين يعني. إيه بقى أي فعل يثبتوه على طول ما يقدرش يتحرك. مش جبارين يعني وحشين، لا، يعني ما شاء الله عليهم يعني. فنون النسوة اللي بتعبر عن ايه؟ النسوة قوية، الست قوية، فبتثبت لي تجزم لي الفعل ايه؟ الماضي والمضارع والامر، تخليه ما يقدرش يتحرك لا يمين ولا شمال. يبقى عايزين نحفظ كده، نون النسوة بتعمل ايه؟ تبني الفعل الماضي والمضارع والامر على السكون، ما تخلوش يتحرك ابدا. طيب، نمرة سبعة، يبنى والمثال قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى الوالدات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يرضعن، يرضع فعل إيه؟ مضارع، ماله؟ مبني على السكون. ليه؟ بركوا لإيه؟ لاتصالي بنون النسوة. طب نون النسوة دي ضمير مبني على الفتح في محل إيه؟ رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر الوالدات، وأولاد مفعول به، وهن ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. طيب، نمرة سبعة، يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. يبقى نون التوكيد إذا دخلت على الفعل الماضي ما حد يقدر يتكلم؟ لا غلط، نون التوكيد لا تدخل على الفعل الماضي أبدا. طب ليه؟ لأن نون التوكيد تدل على الاستقبال، نون التوكيد تدل على الاستقبال، والماضي ده ماضي فما ينفعش يجتمع الاثنين مع بعض. إنما نون التوكيد تدخل على المضارع وعلى الأمر وتعمل لهم إيه؟ تبنيهم على الفتح. يبقى إذا دخلت نون التوكيد على الفعل المضارع تبني على الفتح، دخلت فعل الأمر تبني على إيه؟ الفتح. تقول يا زيد لتنصرن المسلمين، لتنصرن يا حرف نداء مبني على السكون لا محل إعراب، زيد منادى مبني على الضم، اللام دي حرف قسم، لا يبقى ايه؟ مبني، كل الحروف مبنيه. طب مبني على ايه؟ ننطقه نشوف اذا كان مفتوح مبني على الفتح، مضموم مبني على الضم، مكسور مبني على كذا وهكذا. هنا بقول لا تنصر، يبقى اللام دي حرف مبني على الفتح لا محل إعراب، لا بالقسم. تنصرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والفعل ضمير ستر وجوبا تقديره انت، والمسلمين مفعول به منصوب على نصب الياء لانه جمع مذكر سالم. ممكن اقول يا زيد لتنصرن الحق، لتنصرن ان نون توكيد ساكنه، أقول نون التوكيد دي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أما الأولى تنصرن حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفي الحالتين سواء كانت مشددة أو مخففة الاثنين بيبنوا الفعل المضارع عليه على الفتح. والفرق بلاغيا يعني بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، الثقيلة أكثر شدة في التوكيد، يعني تؤكد أكثر من النون الخفيفة. النون الخفيفة دي اللي ساكنة يعني توكيدها قليل، ونون التوكيد المشددة واخد بالك الشديدة دي أكثر توكيدا من النون الخفيفة. طيب يبقى كده احنا خلصنا في مين؟ الفعل المضارع. بالفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. مين هيقول لنا النقطة الأخيرة دي؟ تفضلوا.